دعاء اليوم 14. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.